إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، إلى كل غيور على دينه أقول إن درس الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان شرح الصدور بما لا ينفع الأموات في القبور. شرح الصدور بما لا ينفع الأموات في القبور. أخي العزيز، أذكرك وأذكر نفسي بقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، يقول الله عز وجل، وأرجو أن ننتبه جيدا لهذه الآية. الله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله عز وجل في هذه الآية يقول: ليس لك يا مؤمن وليس لك يا مؤمنة إذا قضى الله عز وجل بأمر أو قضى به رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لكم حرية الخيار في أوامر الله وأوامر رسوله نبيه المختار صلى الله عليه وسلم. لأن الأصل في المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، هذا هو المؤمن. ومعنى الإيمان، معنى قول الإنسان أنه مؤمن أو أن يتصف الإنسان بأنه مؤمن، ما معنى مؤمن؟ من الإيمان. وما معنى الإيمان؟ الإيمان معناه التصديق بالغيب. إخوة يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم يعقوب عليه السلام، قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني يا أبانا، وما أنت بمصدقنا فيما نقوله لك حتى ولو كنا صادقين. يبقى معنى الإيمان يعني التصديق. فعندما تقول أنا مؤمن بالله، يعني مصدق بوجود الله تبارك وتعالى وبأن الله عز وجل هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معناها أنني أصدق أن هذا الكون له رب وهو الله. هذا معنى قولك أنني أؤمن بالله. وإن كنت تصدق أن الله هو خالق هذا الكون وأنه هو الرب وأنه هو الإله، إذن يجب عليك أن تطيع الإله إذا أمرك بشيء. فهذا معنى الإيمان بالله. والإيمان برسول الله يعني تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن رب العزة تبارك وتعالى، وأنه محمد يعني ليس رجل عادي، ليس من سائر البشر فقط، وإنما هو بشر من البشر، وإنما ميز على البشر بإيه؟ بالوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق بيني وبينكم إيه؟ يوحى إلي. يبقى أنت مصدق أنه ليس رجل كذاب وليس رجل قد ادعى النبوة، وإنما هو صادق، فهو رسول من عند الله تبارك وتعالى. هذا معنى قولك آمنت برسول الله، يعني صدقت بأنه رسول من عند الله. فالله عز وجل يقول: إذا كنت أنت صدقت بأنني أنا الله وأنني أنا الرب وأنني أنا الإله، فإذا أنا أأمرك وأنت تطيع. ده معنى أن أنت قلت إيه؟ أنا مؤمن. ومعنى أن أنت قلت آمنت بالرسول يعني اتبع النبي فيما يأمرك به، ولا تحيد عن أمر الله ولا عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن، لا يحق لك أصلا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنا حبيت بس أن احنا نبدأ درس الليلة بهذه الآية قبل أن نتحدث. أيضا أريد أن أصدر حديث الليلة ودرس الليلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه في الحديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. من اخترع شيئا في دين الله فهو مردود عليه. إنما الأصل في الدين أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا كما رواه الإمام البخاري. لماذا نقول هذا الكلام وهذه المقدمة؟ ذلك لأن ما يقرب من 90% من الشعب المصري يتعاملون مع الجنائز ومع المآتم بالأهواء، بعيدا عن سنة سيد الأنبياء، بعيدا عن اتباع هدي رب الأرض والسماء. لذلك فإن درس الليلة جمعنا فيه بعض من أفعال هؤلاء التي يظنون أنها تنفع الميت بعد موته، مع أنها لا تنفع الميت. ومن هذه الأمور المشهورة والمعروفة والمنتشرة قراءة القرآن على الأموات. تعالوا لنتعرف على القرآن الكريم. أولا، فإنني إذا قرأت قرآنا ووهبته للميت فإن ذلك لم ولن يصل للميت ولا ينتفع به الميت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك أبدا، بل القرآن ينفع الذي كان يحفظه ويؤمن به قبل موته. والقرآن بينفع الأحياء وينفع الإنسان بعد موته إن كان هو حافظا للقرآن، تاليا للقرآن، متدبرا للقرآن، داعيا للقرآن، عاملا بالقرآن، متفقها في القرآن. وأضرب لذلك مثلا فأقول: أخي العزيز، ولله المثل الأعلى، هب مثلا أن رجلا لم يدخل المسجد، رجل عاش في الدنيا ولم يدخل المسجد إلا على أعناقنا وهو ميت كي نصلي عليه صلاة الجنازة، وكان هذا الإنسان فاسقا فاجرا والعياذ بالله، ثم بعد ذلك صلينا عليه صلاة الجنازة، وفي المساء قام أهله الأثرياء الأغنياء بعمل صوان ضخم سرادق للعزاء، وجاءوا بمقرئ جهول صيط مشهور، وأنفقوا معه أو اتفقوا معه أولا على مبلغ ما من المال، ثم أعطوه جزءا من هذا المبلغ مقدما، والجزء الآخر بعد الانتهاء من حفل العزاء الذي يصور بالفيديو وتنقل هذه الصور في الجرائد والمجلات وينشر نعي فلان وهكذا. ثم جلس الشيخ المقرئ الجهول للقراءة، فأول كلمة يقرأها يقول إيه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما هو ده العرف اللي هم سائد، إن لما يجي مقرئ أول ما يجي يبدأ يقرأ بيه بهذه الآيات من سورة القمر الآية 54 والآية 55. فأنا أقول لك بالله عليك يا أخي، هل هذا الرجل الذي ذكرته لك الآن الذي كان فاسقا، هل هذا كان من المتقين؟ هل هذا كان من المتقين؟ هل هذا تنطبق عليه هذه الآية؟ وأنا أتحدى المقرئ الجهول أن يقرأ قول الله تبارك وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. لا يستطيع هذا المقرئ المؤجر بالمال أن يقرأ هذه الآيات وإلا لن يحصل على المبلغ. والله إن قرأ ذلك فلم يحصل على المبلغ المتأخر لأنه في نظرهم أدخل ميتهم جهنم، مع أن القرآن لا يوجد فيه شؤم لأنه كله من عند الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال أخي الكريم اسمح لي أن نجعل درس الليلة الذي هو تحت عنوان شرح الصدور بما لا ينفع الأموات في القبور، اسمحوا لنا أن نجعل هذا الدرس في هذه الليلة لنتحدث بالتفصيل عن هذه الأمور التي تنفع الميت والتي لا تنفع الميت. وللأسف يظن الكثير من الناس أن هذه الأمور التي لا تنفع الميت بشيء يظنون أنها تنفع الأموات ويسعون في تحصيل هذه الأسباب. وقبل أن نبدأ نقول أرجو أن تنتبه لكلامي بالأدلة والمنطق ثم أحكم أنت فيما تسمع أحكم فيه عقلك. أولا إن صاحب فقه السنة رحمه الله في الجزء الأول صفحة 564 يقول وما يفعله بعض الناس اليوم من اجتماع للتعزية وإقامة السرادقات وفرش البسط الجمع بساط يعني السجاد وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهات والمفاخرة من الأمور المحدثة، هذا كله من الأمور المحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين اجتنابها ويحرم عليهم فعلها، ولا سيما وأنه يقع فيها كثير مما يخالف هدي الكتاب ويناقض تعاليم السنة ويسير وفق عادات الجاهلية كالتغني بالقرآن وعدم التزام آداب التلاوة وترك الإنصات للقرآن والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه عند كثير من ذوي الأهواء، فلم يكتفوا بالأيام الأول بل جعلوا يوم 40 يوم تجدد لهذه المنكرات وإعادة لهذه البدعة، يقولون 40 الميت، وجعلوا ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على وفاة الميت وذكرى ثانية بمرور عامين ويقولون الذكرى السنوية، وهكذا مما لا يتفق مع عقل ولا مع نقل. وأزيد على هذا الكلام فأقول بل زادوا على هذه الأمور وجعلوا طلعة رجب والأعياد يذهبون للأموات في القبور وأول خميس وأول شهر وأول سنة والأربعين وغيرها وغيرها. فيا شعب مصر الحبيب عليكم بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي أحمد المهاب عليه أفضل الصلاة وتم السلام. القرآن لا ينفع الميت يا أيها الناس، القرآن لا ينفع الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، بل القرآن قال الله عز وجل عنه في سورة ياسين، سورة ياسين الآية 70 من السورة، اللي كتير من الأموات أو كتير من اللي بيموت لهم ميت بيعمل إيه؟ بيقرأ سورة ياسين على الميت أو بيجيب بعض المطبوعات مكتوب عليها سورة ايه؟ ياسين، ويوزعها على المقابر ويوزعها على الناس. طب ليه سورة ياسين؟ يقول لك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم. طيب هو الحديث اصلا في كلام، يعني حديث في درجة صحته في كلام، على افتراض صحة الحديث، طب النبي قال ايه؟ اقرأوا ياسين على موتاكم. معنى موتاكم هنا يعني ايه؟ يعني اللي لسه بيموت لم يمت بعد. ده على اعتبار ان الحديث صح، فلو صح الحديث يبقى هنا معناها اقرأوا سورة ياسين على من حضره الموت، لأنه في هذه اللحظة لا يعد من الأحياء بل يعد من الأموات. بدليل إيه؟ بدليل في الفقه، لو رجل في سكرات الموت قال لزوجته أنت طالق، ما تبقاش طالق. ليه؟ ما ممكن يقول لها أنت طالق قبل ما يموت عشان يحرمها من الميراث. فهنا الإنسان ده في الأصل لا يعتبر حي، ليس يعتبر في تعداد الايه؟ الاحياء، فهو يعتبر ميت. فخلاص الميت لا ينفعش ان هو لا يتجوز ولا يطلق، خرج من الاحكام. فمن قصدي ايه؟ وهكذا. فالمقصود اقرأوا ياسين على موتكم، يعني اقرأوا سورة ياسين على من حضره الموت ومن كان في سياقة الموت، لان هذا يعد من الاموات ولا يعد من الاحياء. فعند قراءة سورة ياسين عليه انها تخفف عليه من سكرات الموت. يبقى ده معنى الحديث، ده المعنى المقصود من الحديث. ثم ده برضو على اعتبار ان الحديث صح، يعني هنقول طب النبي قال اقرأوا ياسين، طب وانت كده بتقرأ ياسين؟ انت ما بتقرأش ياسين، انت جايب واحد يقرأ، او انت جايب كتب مكتوب فيها سورة ياسين ووزعتها، فين بقى القراءة؟ وصلت الفكرة؟ طيب المقصود أن القرآن لا ينفع الميت، وهم أكتر شيء بيعملون هم يقرأوا سورة ياسين أو يطبعوا سورة ياسين أو يوزعوا سورة ياسين. طيب ما تيجوا نقرأ في سورة ياسين اللي هي اللي انتوا نفسها بتستخدموها عشان الأموات، تلاقي أن فيها الآية رقم 70، الله عز وجل رب العالمين يقول فيها عن القرآن العظيم، يقول لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يبقى سورة ياسين بتكلمك عن ان القرآن وظيفته ايه؟ انذار الاحياء، ملوش دعوه بالميت. يعني ادي السورة نفسها اللي هم بيستخدموها علشان الاموات مكتوب فيها ان القرآن وظيفته انذار الاحياء، ملوش دعوه بالميت. طب انا هسألك سؤال بالله عليك، هم مش هم برضو لما بيجي يموت ميت بيعملوا ايه؟ يقول لك اقرأوا الفاتحة الفلان، صح كده؟ طب تعالى نقرأ كده سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، ها، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ما هو الرحمن الرحيم يعني من صفات ربنا ان هو رحمن ورحيم، لكن في نفس الوقت انا ما اتكلش على الرحمة وانسى برضو ان هو ذو عذاب اليم، لان هو مالك يوم الدين. فبرضو ابقى على قد ما في رحمة على قد برضو ما في عقوبة، فلابد ان انا اطيعه عشان انال الرحمة، واخاف ان انا اعصيه علشان ما اعصي في الايه؟ في العقوبة، لان الكلام ده حيبان قوي يوم الدين. حتى لو كنت انا عندي سلطان او ملك او جاه او شيء ينفعني ده في الدنيا، لكن في الاخرة يوم الدين مفيش. فلذلك مالك يوم الدين. المطلوب ايه بقى بعد ما عرفت ربنا؟ اياك نعبد واياك نستعين. طب الميت مات هيعبده امتى؟ هو ده مات خلاص، هو مكلف بصلاة ولا صيام ولا اي شيء من العبادات؟ ما خلاص انتهى الامر بالنسبة له. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. مين بقى اللي ربنا انعم عليهم؟ في سورة النساء يقول من الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. طب الميت ماله مال الانبياء؟ هو مات خلاص، هو ماله مال قصص الانبياء؟ ها، ماله مال الشهداء؟ غير المغضوب عليهم اللي هم مين بقى؟ اليهود والنصارى. ما هو خلاص، ما هو مات وساب اليهود والنصارى، هو ماله مال؟ فهمت المقصود ايه؟ فيا شعب مصر الحبيب عليكم بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن لا ينفع الميت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ولا النبي ما كانش حافظ سورة الفاتحة؟ ما كانش حافظ سورة ياسين؟ ها؟ ولا القرآن اللي هو دلوقتي موجود بين ايدينا ما كانش نزل على النبي، فالنبي ما كانش يعرفه؟ ما هو جاوبوني، هو ما حاجة من الاثنين، يا تقولوا النبي ما كانش يعرفه وكده تبقى كفرت الحمد لله وطلعت بره دائرة الإسلام، يا إما تقول النبي كان يعرف. هقول لك طب بما إن النبي كان يعرف القرآن ده وحفظه وهو نزل عليه أصلا، طيب السؤال الثاني، هو النبي كان بيحب أصحابه ولا بيكرههم؟ بيحبهم، بدليل إنه كان بيقول لا تسبوا أصحابي، ويقول أنا أمنة لأمتي وأصحابي أمنة لأمتي من بعدي. خلاص كده؟ طب السؤال، أمال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحب أصحابه وكان حفظ القرآن وماتوا في عهده ولا محدش مات؟ أمال ما قراش على حد فيهم قرآن ليه؟ يبقى ده دليل على إيه؟ على إن القرآن لا ينفع الميت، القرآن لا ينفع الميت. فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن وظيفته لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. طيب ده بالنسبة للقرآن. تعال بقى نتكلم على نقطة تانية وهي الاجتماع للتعزية. قال صاحب السنن والمبتدعات في صفحة 106، قال وإقامة السرادقات وإنفاق الأموال الباهظة على الفروشات والأنوار والسجائر والقراء وغير ذلك بدعة وإسراف، بدعة وإسراف. وأفظع من ذلك ما أحدثوه الآن من تلاوة القرآن من مكبرات الصوت الميكروفون في مآتمهم، فزادوا في النفقات في الإسراف، وأحدثوا بدعة سيئة عليهم وزرها وضرر هذه البدعة ونارها تعود عليهم، لأنهم هم الذين سنوا هذه السنة السيئة والبدعة. وقد قال الله تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار، وهذا إسراف. يعني أذكر أن ابن مسعود أو ابن عباس قيل عن الإسراف، قال لو أنفقت مالك كله في الحلال وفيما يحق فلا يعد هذا إسرافا، وإن أنفقت درهما واحدا فيما لا يصح أو ليس في الوجه الصحيح أو ليس في الوجه الحلال فهذا يعد إسرافا ويعد تبذيرا، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وفي حديث الإمام أحمد والبخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ده بقى إيه؟ إضاعة المال. والسبحة للميت بدعة مذمومة حدثت في سنة 1229، والعطاقة أيضا للميت بدعة. وحديث من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة فقد اشترى نفسه من النار، هذا حديث موضوع مكذوب عن المختار صلى الله عليه وسلم. ومن أراد العتق من النار فليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها 10 مرات، يكن كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. هذا هو الحديث الصحيح المتفق عليه في البخاري ومسلم. أكررها تاني، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها المسلم 10 مرات في أي وقت، يكن كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. كان عندك 4 عبيد وانت ايه أعتقتهم لوجه الله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الحديث رواه أصحاب السنن. يبقى النبي علم الصحابة وعلم المسلمين يقولوا إيه، ولو كان قراءة القرآن تنفع الميت كان النبي قال لهم اقرأوا عليه القرآن. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، إذن ليس هذا من سنته. ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مش ده كان من كلام النبي؟ كذلك ولعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه. لكن بالمناسبة زائرات على وزن فاعلات، زوارات على وزن فعالات، يعني كثيرات الزيارة من صيغة المبالغة. لكن لو كانت زارت القبر مرة أو مرتين ما فيش مشكلة، بس بضوابط شرعية برضو. إنما إنها كل مرة كل سنة الذكرى السنوية وتخرج، الأربعين، الخميس، طلعت رجب، معرفش إيه اللي بيعملوه ده، ده اسمه إيه ده بقى؟ زوارات، صح كده؟ فدي مصابة باللعن. إنما اللي لما مات الميت راحت زارته مرة خلاص، دي زارت. وبرضو لها شرط، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها. طب ليه يا رسول الله ما انت قلت لنا لأ ودلوقتي بتقول لنا روحوا زوروا؟ ليه بقى؟ في حاجة؟ قال فإنها تذكركم الآخرة. يبقى الهدف إيه؟ طب ولو القبر مش هيذكرك بالآخرة ما تروحش، هتروح تعمل ايه؟ هو قال لك روح القبر عشان الميت ينتفع بيك في حاجة؟ هو مين منتفع لما انت تروح تزور القبر؟ مين منتفع؟ انت ولا الميت؟ انت مش الميت. هتقول لي انا هدعي له، ليه؟ ان شاء الله لو دعيت له ببيتك الدعاء مش هيوصل له؟ الدعاء هيوصل له. يبقى في الزيارة دي المنتفع الاحياء مش الاموات. عشان كده ربنا لما كلم في القرآن ما قالش يروحوا يا اموات زوروا الاموات، انما قال ايه؟ للاحياء، حتى زرتم المقابر. الزيارة هنا مش معناه ان انت رحت، لا، معناه ان انت دفنت، رحت دخلت القبر. ليه بقى ربنا سمى دخول القبر زيارة؟ ما قالش حتى اذا دخلتم القبور، انما قال ايه؟ حتى اذا زرتم المقابر. ليه؟ تعرف ليه؟ جميل، هي دي، عشان في بعث بعد الموت. فانت ما انتش رايح تستقر، ده انت رايح زيارة وماشي. انت داخل المكان ده زيارة وهتسيبه وتمشي، هتمشي للآخرة بقى، فدي زيارة مش ده المستقر. فعشان كده ربنا سماها ايه؟ زيارة. سمى الموت هنا زيارة. فالمقصود يبقى الاصل ان انت اللي بينتفع بمسألة زيارة القبور للأموات هو الحي مش الميت. ليه؟ عشان يتذكر قضية الآخرة. لما يجي يزور القبر كده ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، معقولة أنا واقف دلوقتي على الأرض وفلان تحت رجلي دلوقتي؟ يا ترى حاله إيه؟ يا ترى هو لسه بجسمه ولحمه وعظمه وشعره، ولا تحلل الجلد واللحم والعظم فأصبح تراب، فاختلط بتراب الأموات التانيين، فاختلط بتراب الأرض؟ يا ترى شوف. ولما تتفكر بقى تتفكر اهو، الرئيس السادات، الرئيس عبد الناصر، الملك فاروق، ده احنا بنتكلم بس على مصر خلاص. اهو شوف، فرعون، هامان، اسمه ايه ده، النمرود ابن كنعان، فين الناس دي؟ لو انت فتحت قبورهم تلاقي تراب، مش هتلاقيه، باستثناء فرعون، لان فرعون ده حالة خاصة، ده موجود في المتحف المصري، لان ربنا قال ايه؟ اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ده انت بس ايه؟ عشان تبقى آية للي بعدك، لكن الباقيين فين؟ فالمقصود انت لما تشوف المنظر ده تقول يبقى على ايه بقى التكبر؟ على ايه الظلم؟ على ايه الطغيان؟ ما انا في الاخر هتحط في المكان ده، يبقى مين اللي استفاد؟ انت الحي. عشان كده النبي قال ايه؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يبقى القبر الذي لا يذكرك بالآخرة ما يحتاجش انك تروح له، لأن العلة هنا منتفية، السبب مش موجود. أيضا نعم، ده مش حديث، ده حديث موضوع، اللي هو إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور، ده حديث موضوع ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده مكذوب على الرسول. لكن المعنى قريب من الصواب، بس مش عند كل الناس برضو، ده عند الذي سيتذكر قضية الآخرة وتكون الدنيا بفتنها وشهواتها كادت أن تضغي عليه، فهو خايف من الشهوات، خايف من الشبهات، خايف يقع في المحرمات، فلما يروح للقبور تحييله القلب من جديد، فيخاف من الآخرة فما يقعش في الشهوات ولا في المحرمات. ده هو ده بقى. إنما في ناس ما يأثرش في القبر، بدليل ما انت ياما لما بيموت لنا ميت ونيجي ندفنه، ما حضرتش انت جنازة في مرة ولا دفنة ميت، وتلاقيك وانت بتدفن الميت تلاقي قرايبه واقفين برا بيولعوا سجاير واقفين، طب ده انت شايفه بيدفن واقف تعصي ربنا، طب اجل المعصية، ده دليل على ان والعياذ بالله القلب فين؟ مات نهائي. ما هي دي من المحرمات. ايضا مما لا ينفع الاموات في القبور الذبح عند خروج الميت من باب الدار. فالذبح عند خروج الميت من باب الدار او عند القبر ليس له اصل في الدين، بل هو بدعة مذمومة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ولا عقر في الاسلام. قال عبد الرازق كانوا يعقرون عند القبر، يعني بقرة او شاة، فيحذر من هذه البدعة، وليحذر ما يفعله الجهلة من حمل الخبز والخراف ولحم الأبقار والجاموس والدجاج وغيرها أمام الجنازة، خاصة في بعض قرى الصعيد وبعض قرى والأرياف، وأنه لا يقع بسبب ذلك تزاحم وضرب وإيذاء وعدم اعتبار بحالة الميت، وهذا مخالف للسنة من عدة وجوه. أولا أن ذلك من فعل الجاهلية وليس من فعل الإسلام. ثانيا وثالثا ما فيه من الرياء والسمعة والمباهاة والفخر، ولو تصدق أهل الميت بذلك سرا، تصدقوا بهذا المال سرا، لكان عملا صالحا إذا سلم من البدعة. وعلى كل فلم يكن شيء من هذا من فعل من مضى، والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. أيضا مما لا ينفع الأموات في القبور قراءة القرآن والفاتحة للأموات. فالمقصود، انظر أخي الحبيب في الفتاوى الأمينية والدين الخالص وفتاوى الشيخ محمود شلتوت، وانا بجيب لك اهو بقى الشيوخ من شيوخ الازهر، عشان بعض الناس ما يجوا يتكلموا يقول لك اصل الازهر ومش الازهر. كذلك لو نظرنا في كتاب السنن والمبتدعات للحوامدي، والابداع للشيخ علي محفوظ، والابداع كذلك للشيخ علي عبد العالي الطهطاوي. فاما بالنسبه لقراءه القران على الاموات فلم يؤثر ذلك عن رسول رب الارض والسماوات ولا عن أحد من أصحاب سيد الكائنات، والرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يترك أمرا يقرب الناس من الجنة ويبعدهم عن النار إلا وأمرهم به. ولو كانت قراءة القرآن على الموتى تنفعهم بعد موتهم بشيء لما قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ أمته بذلك، فإنه هو الذي يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وإن العاقل لا يتصور أبدا أن رجلا صالحا يموت فيدخله الله سبحانه وتعالى النار لأن أحدا لم يقرأ قرآنا عليه. تخيل إنسان صالح مات، محدش قرأ عليه قرآن، ما خلاص طالما ما قرأناش قرآن يبقى الرجل ده يروح فين؟ جهنم بقى. يبقى كانت الصلاة اللي بيصلاها طول عمره دي 60 ولا 70 سنة في حياته، والزكاة والحج وصيام رمضان وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وإماطة الأذى عن الطريق، كل ده بقى راح فين؟ ضاع عشان ما حدش قرأ عليه قرآن لما مات فيروح جهنم. أو أن رجلا العكس بقى فاسقا يموت فيدخله الله تبارك وتعالى الجنة بسبب ما قرئ عليه من القرآن. طب ما كان كل الناس تعيش فاسقة بقى، وقبل ما يموت يدي 100 جنيه لواحد ولا 1000 جنيه يقول له بقى أقرالي لما أموت. كلام مش منطقي. قال صاحب السنن والمبتدعات، صاحب السنن والمبتدعات في صفحة 105 وصفحة 106، قال: اعلم يا أخي عافانا الله تعالى وإياك أن ما ورد أن الإمام أحمد، وانتبه لهذا جيدا لأن كتير بيستدلوا بهذا، أن ما ورد أن الإمام أحمد قال: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم، هذا لم يصح عن الإمام أحمد أصلا. هذا الخبر لم يصح ولم ينقل عن الإمام أحمد أصلا. وصلت دي؟ عشان ما تجيش واحد يلبس عليك ويقول لك إيه إزاي ده الإمام أحمد بن حنبل قال كذا، قل له هذا خبر لم يصح. وكذا رواية من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر عدد الأموات، فهذا باطل وليس من كلام النبوة ولا من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. وما يروى أيضا عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب والبقرة وخاتمتها، فهذا لم يذكر، هذا لم يذكر في كتاب من الكتب المعتمدة، بل هو في كتب الواهيات، الكتب اللي بتطبع تحت السلم اللي بتلاقيها بتتباع كده الكتاب بنص جنيه والكلام ده وربع جنيه وبتتوزع في الأتوبيس، بتلاقيها مرمية وتلاقي ناس كده قاعدين على الرصيف قدام بقى الحسين والسيدة ما هي كتب معمولة تحت السلم، ملهاش لا رقم إيداع ولا حقوق طبع ولا مؤلف ولا تخريج أحاديث ولا تصحيح ولا مراجعة ولا أي حاجة. ككتاب مثلا التذكرة للقرطبي وكان فيها من أباطيل وهي غير صحيح، وحديث من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف عنهم، فهذا لا أصل له في كتب السنة. بل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ايه ده؟ يبقى معناها ايه؟ يعني البيت، النبي بيقول لك اقرأ في البيت سورة البقرة، لانك لو ما قرأتش سورة البقرة في البيت يعني ما قرأتش قرآن في البيت، يعني البيت كده لم يكن فيه قرآن. يبقى ايه الفرق بينه وبين المقبرة؟ لأن المقبرة ما يكونش فيها قرآن. وصلت كده؟ وقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة، فيدل ذلك على أن القبور لا يقرأ فيها القرآن. وكذلك حديث ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، إلا عرفه ورد عليه السلام. هذا الحديث رواه الخطيب وابن عساكر وقال فيسلم أو فيسلم ولم يقل فيقرأ له. يبقى ليه تمر عليه وتسلم عليه اللي هو زي النبي معلمنا السلام عليكم، لما أنت تعمل إيه؟ تسلم. ما هو ده اللي النبي علمه لنا اصلا، لما السيده عائشه صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم نايم في بيت السيده عائشه في ليله السيده عائشه، فهي بتتقلب على الفراش ما لقتش النبي. الله، امال راح فين؟ جالها الشيطان بقى، بس ما هي ست امراه وهو متزوج تسعه والليله دي ليلتها وهو مش موجود جنبها، يبقى راح فين؟ هو الشيطان عمل معاها كده. فقامت تشوف النبي راح فين. البيت ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش بقى مصابيح كهربيه. فهي ماشيه عثرت في شيء، فبتتحسس كده، لقت مين بقى؟ لقت النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وناصب قدميه واصابعه الى الايه؟ الى القبله. ظل ساجد ساجد ساجد. السيده عائشه قالت انا ظنيت انه مات من كثره السجود. المهم بعد ما خلص الصلاه بدا بقى حوار. هي بقى بدات ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لقاها بتحسس عليه وتدور، وقامت ثابت السرير الفراش. فقال لها ايه؟ ايه يا عائشه في ايه؟ اوجاك شيطانك؟ فقالت له رسول الله او معي شيطان؟ قال نعم، وكل بكل ابن ادم قرينه من الجن. ايوه. قالت له كل ابن ادم؟ فهي حسبتها مع نفسها، الله، طب ما انت برضو ابن ادم، ما انت مش من كوكب تاني، ما انت بشر برضو. فقالت له حتى انت؟ قال نعم حتى انا، الا ان الله عز وجل اعنني عليه حتى اسلم، فلا يامرني الا بخير. خلاص كده. اذكر يعني ان الروايه في هذا المشهد، او في مشهد اخر لما قام صلى الله عليه وسلم فاستغفر لاهل البقيع ثم عاد، فوجد ظلا يمشي امامه، سوادا يمشي امامه، فكانت هي السيده عائشه خرجت ورا عشان تشوفه راح فين. فلما رجعت دخلت هي في الفراش وتغطت، فكان صدرها بيطلع وينزل لانها كانت بتنهج من كثره الجري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ مالك يا عائشه، حشراء رابيه؟ انت مالك، عندك مرض ولا حاجه حصل لك في صدرك؟ مالك نفسك عندك ضيق نفس؟ فقالت له لا يا رسول الله. قال لها يبقى انت بقى اللي كنت ماشيه قدامي. فضربها النبي صلى الله عليه وسلم في صدرها. قال لها أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أنت مفكرة يعني أن ربنا هيظلمك هو ولا الرسول؟ أو جاءك شيطانك؟ قالت له وهو كل واحد منا معاه شيطان، الحكاية بقى اللي أنا قلتها. فالمقصود، المقصود الشاهد إيه؟ أن النبي قال لها بقى، رد عليها قال لها إيه؟ هي بقى شوف، وهي ذكية برضه غيرت الموضوع عشان ما يبقاش مشكلة. قالت له طب يا رسول الله لو أنا رحت عند الكبور أعمل إيه؟ قال لها قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، السلام على المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين. يبقى النبي علمها، قال لها إيه؟ سلمي عليهم. خلي بالك أنا هسأل النبي سؤال صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل له من الرجال؟ قال أبوها. الله، يبقى أكتر واحدة النبي بيحبها مين؟ السيدة عائشة. طب لما اكتر واحده بيحبها وهي تساله تقول له لما ازور القبور اعمل ايه، يبقى المفروض يدلها على ايه؟ على افضل شيء. ما قالهاش اقري الفاتحه ليه؟ ها، وما منعهاش ليه من زياره القبور بتاتا؟ يبقى ده دليل على ان مسموح للمراه انها تزور القبر، لكن ما تبقاش زواره. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انها تزور لكن ما تقراش قران. ثالث حاجة إنها تزور وتسلم عليهم على الأموات. ما هي زيارة. يعني إيه زيارة؟ يعني إيه زيارة؟ يعني أنا رايح أزور جار من جيراني، يعني أروح أعمل إيه؟ بيت عنده؟ ما اسمهاش اسمها زيارة دي. خلاص؟ عشان كده المريض اسمها عيادة المريض. يعني إيه عيادة؟ يعني 15 دقايق وامشي، ما تقعدش جنبه. ليه؟ لان المريض ممكن ما هو مريض، احيانا ممكن تخرج منه ريح فيتحرج منك، صح؟ احيانا ممكن يكون مثلا يبقى عاوز، ما انت ما تضمنش المريض ده حالته ايه، ممكن يكون لا يستطيع القيام لدوره الميه علشان يقضي حاجته، فبيقضي حاجته في السرير، فانت ليه تحرجه؟ صح ولا لا؟ نفترض مثلا في مريض ما يقدرش ان هو يمسك نفسه او يتحكم في نفسه عند الاكل، فيقع من الاكل زي الطفل كده، يقع على صدره وعلى هدومه، تبقى انت بتحرجه ليه؟ فعشان كده اسمها ايه في الاسلام؟ عياده المريض، مش تروح ترقد جنبه. الا بقى اذا المريض هو اللي طلب منك انت، ده موضوع تاني بيستأنس بيك. فالمقصود ان الحديث ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام. وما يروى عن ابن عمر ايضا انه امر ان يقرأ عند قبره سورة البقرة، فهو كلام ليس له سند صحيح ولا حتى سند ضعيف، يعني حتى ولا ضعيف. وقد قال الامام الدارقطني لا يصح في هذا الباب حديث. فكل هذه الاخبار والاثار شاذة منكرة مخالفة للأصول العامة المقررة في القرآن المجيد، ومخالفة أيضا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته هو وسائر أصحابه وتابعيهم بإحسان. فالمطلوب شرعا طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى النبي لما كان يدفن ميت ما كانش يقول إيه؟ اقروا له الفاتحة، اقروا له ياسين، اقرأوا له القرآن، لا، كان بيقول ايه؟ استغفروا، يعني اطلبوا من ربنا ان يغفر له، واطلبوا من ربنا ان يثبته عند سؤال الملكين، بس هو ده المطلوب. وقد صرح القرآن الكريم بالدعاء للأموات، فقال رب الأرض والسموات في سورة الحشر في الآية 10 والذين جاءوا من بعدهم، من بعد اللي ماتوا بقى، يعني الأحياء اللي جايين من بعد الأموات، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا وصلوا إليك يا رب قبل أن نأتي نحن. فهذا هو المشروع، الدعاء، وليس القراءة على المقابر وغيره. وذهاب القراء إلى المقابر خلف الجنائز للقراءة برغيف أو بقرص أو بقرش أو بخمسة، طيب بمئة جنيه، 50 جنيه، فهذه خسة عظيمة. قال الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ما جيش بقى واحد متخلف يوم يقول لك ايه انا هاخد في القراءة 5 مليون جنيه. ليه يا عم؟ يقول لك ما عشان آيات ربنا ما اشتريش بقى ثمنا قليلا. وقال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وأذكرك أخي العزيز وأختي الفاضلة أن كل عمل في الدين لم يرد عن النبي محمد الأمين فهو بدعة وضلالة وتشريع في الدين لما ليس في الدين. والعبرة برواية الصحابي وليس بفعل الصحابي، وذلك لقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني امشوا ورا النبي، اعمل زي النبي ما عمل، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وحديث أيضا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. ويجاب إن قراءة القرآن سواء فوق القبر أو في أي مكان أن هذا، يعني القرآن، من الأمور التي لا تنفع الميت، بل لا يصل ذلك للميت ولم يشرع، ومن ادعى غير ذلك فلا دليل لديه على ذلك، وقوله مردود على وجهه، وإن اعترض فليأتنا بدليل ولن يأتي، فليأتنا بدليل ولن يأتي حتى ولو عمر عمر نوح. أيضا بما لا ينفع الأموات في القبور السفر إلى القبور، السفر إلى القبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم محمد الرسول نهى عن السفر إلى القبور حيث جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. وذلك لأن المساجد 3 المذكورة في الحديث يتضاعف فيها الأجر أضعافا مضاعفة عن غيرها من سائر المساجد. أما سائر المساجد فإن الأجر فيها واحد لا تتفاضل عن بعضها، والسفر إلى غير هذه المساجد 3 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فإن السفر لغير هذه 3 عبثا ومضيعة للمال ومضيعة للوقت ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث يدل على النهي عن السفر إلى أي جهة أو أي بقعة أو أي مكان بقصد العبادة لميزة في هذا المكان لا توجد في غيره. يعني المسجد الحرام فيه ميزة مش موجودة في غيره، الصلاة فيه 100,000 صلاة، والمسجد الأقصى والمسجد النبوي قصدي ب1,000 صلاة، والمسجد الأقصى ب500 صلاة، فدي فيها ما ليس في غيرها، فعشان كده مضطر ان انت ايه تسافر له. لكن اذا كان بقى السفر لمكان ما فيهوش يبقى تسافر ليه؟ يبقى تضيع وقت، تضيع مال، مخالفة للحديث. فلا يجوز ان يسافر الانسان الى قبور او الى قبر معين بقصد العبادة وزيارة القبر، وهذا ما فهمه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. بل عايز أقول لك حتى لا يجوز لك أيضا أن أنت تسافر من هنا من مصر وتروح للمدينة بقصد زيارة الرسول. يعني أنت مسافر خصيصا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، لزيارة قبر النبي، لا خلاص كده أنت مسافر. طب هسألك سؤال، لو واحد سافر لحجة أو عمرة وما راحش المدينة المنورة ولا زار قبر الرسول ورجع على مصر، يبقى كده آثم؟ حج صحيح ولا باطل؟ عمرته صحيحة ولا باطلة؟ لأن مش مناسك الحج ولا العمرة إن أنت إيه تزور قبر الرسول، لكن من الأدب إنك تروح تزور النبي، خلاص كده ده من الأدب، لكن لا تأثم. فمن أراد أن يزور القبور فعليه أن يزور القبور المجاورة له في بلده، في بلده هو ده. لو بقى بيدور على إيه؟ على الآخرة، تذكركم الآخرة. ومحل إقامته، يدور على القبور اللي قريبة منه. وعلة النهي عن شد الرحال إلى القبور هو أنه يفضي إلى اتخاذها أعيادا والعكوف عندها، وهذا بالتالي يفضي إلى اتخاذها أوثانا تعبد. لأن اللي هيسافر لقبر معناه أنه يسافر ويرجع، ولا يسافر ويقعد له يوم ولا يومين ولا 3؟ ما احنا شايفين الموالد اهي، يعني في مولد الحسين شوف بيجوا من كل من شرق وغرب وشمال وجنوب مصر عشان مولد الحسين ومولد السيدة ومولد الدسوقي ومولد البدوي. نسأل الله عليه السلام. وللأسف الشديد نجد أن رجال الدين أنفسهم وكذا رجال الحكم وعامة الشعب يذهبون كل عام للاحتفال والطواف حول القبور للأسف. الشيخ علي عبد العالي الطهطاوي كان له فتوى نشرت في جريدة الحياة المصرية الإسبوعية بالعدد رقم 36 بأن هذا الأمر لا يجوز، لكن هي مصلحة الحكام في أن الشعب يبقى مغيب حتى لا يطالب بحقه ولا يحاسب الحكام عما يفعلوه، ودي من مصلحة اللي هم الشيوخ وبعض العلماء اللي هم حوالين هذا الأمر، لأن هم منتفعين من النزور والذبائح وغيرها. وده أيضا من مصلحة أصحاب السرادقات عشان هيأجروا منهم السرادق وأصحاب، ما هي العملية كلها بيزنس. هو هسألك سؤال، هو قريش كانوا واضعين الأصنام حوالين الكعبة، كانوا بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يسألوا هو محمد على الصواب على حق ولا على باطل يقولوا لا والله محمد على حق ليس على باطل. الله. طب امال وابو لهب قالها وابو جهل نفسه قالها وكلهم قالوه. طب امال انتوا بتحاربوا ليه يا جماعه؟ لا لا، ده هيضيع لنا اقتصادنا، ده احنا بنستنفع في مساله الموسم الحج كل سنه، وبيجي لنا عمله صعبه من دول مختلفه، وكل قبائل العرب بتيجي عندنا، فما ينفعش. وهم خارجين بعد ما بيشتروا بعض ملابس وحاجات وغيرها علشان الموسم بتاع الحج، كمان برضو كل قبيله بتعبد اله وصنم. عشان كده انت عارف الكعبه كان حواليها وعليها كام صنم؟ 360 صنم، بعدد ايام السنه وبعدد قبائل العرب. فكل قبيله ليها صنم بتعبد. فطب خيل بقى انت قبيله دي جت علشان ايه في موسم الحج، وهم ماشيين هيعملوا ايه؟ عايزين بقى يعبدوا، فيشتروا صنم اللي هما بيعبدوه وياخدوه، وكل قبيلة تشتري الصنم. وكل ما كانت قبيلة لها معاملات واقتصاديات مع قريش ولها مكانة عظيمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، تقوم قريش تضع الصنم بتاعها فين؟ في احسن مكان، موقع استراتيجي بالنسبة للكعبة. عشان كده كان هبل هو المتصدر. فالموضوع كله في النهاية ايه؟ مصالح. وتجار الحلاوه والسمسميه والحمصيه والفوليه وحصان المولد وعروسه المولد. طيب كان محافظ ايه؟ الغربيه. محافظ محافظه الغربيه بيسألوه في لقاء في التلفزيون، بيقولوا له احنا ممكن يعني ممكن هل ممكن انت في سنه من السنوات تلغي مولد السيد البدوي؟ قال لهم لا طبعا. قالوا له ليه؟ قال لهم لان بيمثل لي اكبر دخل للمحافظه كل سنه، فهي مصالح. ما هي مصالح، مصالح هي مصالح. طيب بالنسبة بقى لكسوة القبور، فحديثنا عنها سيطول، وعن غيرها من الأمور التي لا تنفع الأموات سنرجعها للدرس المقبل بإذن رب الأرض والسموات. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.